آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية بعد أن أمر جل وعلا بالقسط والعدل في الشهادة والحكم، أمر بالاعتناء بتكميل الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أولا، سبب نزول هذه الآية يوضح تفسيرها. قيل نزلت في اليهود، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل نزلت في المسلمين، وقيل نزلت في المنافقين، قيل نزلت في اليهود، وذلك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن معه بمحمد صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نؤمن بك وبالقرآن الذي نزل عليك وبموسى وبالتوراة وبعزير ونكفر بما سوى ذلك. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الآية، فأمرهم الله جل وعلا بأن يؤمنوا بالله جل وعلا وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله الذي هو القرآن والكتب التي أنزلت من قبل، وأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واجب على كل مؤمن، ولا يتم إيمان المرء حتى يؤمن ويحقق الأركان الستة من أركان الإيمان التي وردت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن درجة وعن الساعة وعلاماتها، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقالوا رضي الله عنهم: آمنا بالله وبك وبما أمرنا الله جل وعلا أن نؤمن به. وهم يعدون على الأصابع الذين آمنوا من اليهود قلة، لأنها تغلب على صفة اليهود الحسد والبغي والجحود، وفيهم من الصفات الذميمة ما الله به عليم. بينما آمن من النصارى ممالك وديار ومقاطعات كثيرة، بينما كان الواجب أن يؤمن من اليهود أكثر، لأن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعرفوه كما يعرفون أبناءهم بل أكثر، ويشهدون تنزل الآيات ويعرفون صفته في كتبهم، وهم يعرفونه حقا، لكنهم كفروا به جحودا وبغيا وحسدا. فآمن هؤلاء النفر من اليهود رضي الله عنهم وهم يعدون على الأصابع. سبب نزول الآية على ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا: اليهود قالوا نؤمن بكذا ونكفر بما سوى ذلك، فأمرهم الله جل وعلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقالوا آمنا بذلك. وقيل نزلت في المسلمين، وليس المراد تحصيل الحاصل كما يقول بعض الناس: أمروا بالإيمان وهم مؤمنون، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. على قول اليهود واضح، لأنهم قالوا نؤمن بكذا وكذا، فقال الله جل وعلا ولهم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بكذا أكثر مما ذكرتم. لكن القول للمسلمين كيف يكون وقد آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم، يقال أمر المؤمنون بتكميل الإيمان، والإيمان درجات، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يقوى في القلب حتى لا يعترضه أي شبهة، الإيمان نور ساطع قوي، وقد يكون دون ذلك ودون ذلك ودون ذلك حتى يكون شيء يسير، وقد يضمحل في النهاية ينتهي. فأمروا بتكميل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يحكى بالقول، وعمل كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الصالحة، واعتقاد، إيمان بالله تصديق جازم بالقلب، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا اجتهد المسلم في الطاعات زاد إيمانه وقوي، ولا يستطيعه الشيطان بشيء، يفر منه الشيطان، كما جاء أن الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يجامعه في الطريق، إذا كان عمر في طريق ما يسلكه الشيطان لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان الإيمان ضعيف تسلط الشيطان على العبد وحاول أن ينقص هذا النقص ويزيد في النقص. فأمر المؤمنون بتكميل الإيمان. قد يقول قائل ما هو الذي يكمل الإيمان ويزيده؟ يقول كما قال أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يزيد الإيمان بالتقرب إلى الله بالنوافل والأعمال الصالحة، فإذا أكثر المسلم منها زاد إيمانه فأحبه الله. وما مكافأة محبة الله جل وعلا لعبده؟ ما هي ثمارها؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يكون سمعه وبصره ويده ورجله مسخرات في طاعة الله، ما يخرج عن شيء من ذلك، ما يسمع منكر ولا يبصر شيئا من ذلك. يحفظ الله سمعه، ويحفظ الله بصره، ويحفظ الله يده فلا تمتد إلى ما لا يجوز لها، ويحفظ الله قدمه فلا تمشي فيما لا يرضي الله. هذا زيادة الإيمان. وقد يكون المسلم مؤمن، ما يقال كافر ولا منافق، مسلم مؤمن لكن إيمان ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمراد والله أعلم قوة الإيمان، المؤمن القوي بإيمانه وليس قوة البدن، لأن قد يكون المرء ضعيف البدن لكن قوي الإيمان بالله تبارك وتعالى، وقد يكون قوي البدن لكنه ضعيف الإيمان. القول الثاني أنها نزلت في المؤمنين في المسلمين. القول الثالث أنها نزلت في المنافقين. المنافقون مؤمنون؟ لا، وإنما هم مؤمنون بماذا؟ بألسنتهم فقط. يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. آمنوا بالله حقيقة، لأن إيمان اللسان وحده ما يفيد العبد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، وهم يصلون ويصومون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم غير مؤمنين، وإنما هم يفعلون هذه الأمور لحقن دمائهم وحفظ أموالهم وكرامتهم في المجتمع، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. كما قال أحد منهم لأن كان ما يقوله محمد حق فنحن أشر من الحمير، يقول نحن ما نصدق محمد فيما يقول، إن كان حق فإن أشر من الحمير. فهم يفعلون ما يفعلون لا عن إيمان وإنما لغرض دنيوي فقط، لأنهم رأوا الإسلام في زيادة وانتشار وقوة وغلبة والحمد لله، وخاصة وجد النفاق بعد غزوة بدر، ما كان في المدينة نفاق قبل غزوة بدر، لأن من أسلم أسلم ومن كفر كفر، ما يلزم أحد. بعد غزوة بدر ورأوا نصر الله جل وعلا لعباده المؤمنين دخلوا في الإسلام لا عن إيمان، وإنما لحقن دمائهم وحفظ أموالهم ومراكزهم وقيمهم في المجتمع. فهذه أقوال ثلاثة في سبب نزول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي نزل على رسوله المراد به القرآن، وجاء الفرق بين نزل وبين أنزل. نزل بالتشديد يفهم منه أنه نزل شيئا فشيئا، وهذا القرآن صفته نزل خلال 23 سنة، والقرآن ينزل. نزل القرآن منجما آية آية وسورة سورة 13 سنة بمكة، ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، و10 سنوات ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي الغزوات وفي الأسفار، 23 سنة والقرآن ينزل. أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر على ما قيل نزل آية الدين، وقيل قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، خلال 23 سنة والقرآن ينزل حسب الحاجة إلى ذلك في أمور الدنيا والآخرة. حينما توجد الحالة التي تستدعي يأتي القرآن من الله جل وعلا، مثل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وخوله هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الحال. وكما نزل قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش خصص وعمم فاجتمعوا حوله، فقال: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. ما يعرفون عنه كذب عليه الصلاة والسلام، الصادق الأمين. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، فقام الشقي اللعين أقرب الناس إليه الذي كان الواجب أن يدافع عنه وأن يسارع في الإيمان به، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ما جمعتنا لأمر يستدعي الجمع. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعدما قال هذه المقولة أنزل الله جل وعلا فيه ذلك. ونزول هذه السورة من أوائل ما نزل معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على صدقه. ما نزل في ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شيء من القرآن، لأن الله يعلم إيمانهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه تقلد سيفه إلى أين؟ قال ليريح الناس من محمد، اقتل محمد، أشقى الناس وأشغلهم وليكن ما يكون. قالوا تقتلك بنو هاشم، قال تفعل ما تشاء، المهم أني أقتل محمد. عمر رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح ما عدا أبي بكر، أقوى منه إيمانا رضي الله عن الجميع. وعمر بن العاص الذي سافر للحبشة وذهب وجاء من أجل عداء المسلمين وإيذائهم، آذوهم في مكة فلما هاجروا إلى الحبشة لحقهم ليؤذيهم هناك وليسلط عليهم النجاشي، آمنوا رضي الله عنهم وحسن إسلامهم وإيمانهم وأصبحوا قادة في الفتح الإسلامي رضي الله عنهم وأرضاهم. وغيرهم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله. وأبو جهل فرعون هذه الأمة ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لما وضع رأسه بين يديه، ولا ما يدري، لعل الله أن يهديه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر أبو جهل، فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأيد الله به الإسلام والمسلمين. وأبو جهل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرعون هذه الأمة ما أخبر إلا بعدما وضع رأسه بين يديه، عرف أنه مات على ما مات عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله، وإلا ما كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم متى يقذف الله الإيمان في قلبه. فنزول هذه السورة من أوائل ما نزل في أبي لهب، وإخبار الله جل وعلا بأنه يموت على الكفر والضلال وأنه سيصلى نارا ذات لهب، عرف بذلك وبغيرها من الآيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن نزل حسب الوقائع، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. فالقرآن نزل خلال 23 سنة، ولذا قال الله جل وعلا عنه والكتاب الذي نزل، نزل التشديد هذا يشعر بالتدريج أنه شيئا فشيئا. والكتاب الذي أنزل على رسول الذي أنزل من قبل، والكتاب للجنس لأي كتاب من الكتب النازلة من قبل. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب واجب، منها ما هو يجب الإيمان به آية آية، ومنها ما يجب الإيمان به باسمه جملة، ومنها ما يجب الإيمان به وإن لم يسمى. فالقرآن الكريم يجب الإيمان به كل آية منه، والتوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها بأسمائها، أن هذه كتب نزلت من الله تبارك وتعالى، ويجب الإيمان بأن الله أنزل كتب هو أعلم بها جل وعلا. فلا ننكر شيئا ولا نجحد شيئا من كتب الله، ونؤمن بإنزال الكتب، لكن منها ما نسميه ومنها ما الله أعلم به. والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم توعد جل وعلا وحذر من الكفر ببعض والإيمان ببعض، فقال: ومن يكفر بالله وملائكته، بصفتهم أنهم رسل الله جل وعلا إلى عباده، وكتبه التي هي الكتب المنزلة من الله جل وعلا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما سمي منها وما لم يسمى، ورسله، الرسل يجب الإيمان بهم، ومن كفر برسول فقد كفر برسوله هو، وكمانما كفر بالرسل كلهم. إنما يسوغ لعاقل ولا لمسلم أن يقول أؤمن بمحمد وأكفر بعيسى، أو أؤمن بمحمد وأكفر بموسى، لا، الإيمان بالرسل عموما. واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، بما ثبت فيه من الأحوال والأهوال والوعيد والنعيم يجب الإيمان به، ما جاء بالتفصيل يجب الإيمان به بالتفصيل، وما لم يأتي بالتفصيل يجب الإيمان به جملة. فيجب الإيمان بالصراط والحوض والميزان وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفاوت الناس في الحشر يوم القيامة، وأن الشمس تدنو من الخلائق ويلجمهم العرق. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به الله جل وعلا عن اليوم الآخر وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه، وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. واليوم الآخر، وسمي الآخر لأن ليس بعده يوم، إذا جاء خلاص، لأن الأيام هذه يوم بعد يوم، فإذا جاء يوم القيامة انتهى تكرر الأيام، يوم واحد. ومن يكفر بالله وملائكته، الآية، فقد ضل ضلالا بعيدا، بعيد عن الصواب، بعيد عن الحق، بعيد عن الهداية. لأن من الناس من يضل في بعض المسائل لكن ترجى له الهداية، ضلال ليس بالبعيد، لكن من يكفر ويموت على كفره والعياذ بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لا يرجى له هداية بعد هذا، ولا يقال يمتحن يوم القيامة أو نحو ذلك، لأنه ضل في الدنيا، رفض الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن بلاغة القرآن أنه يصلح خطاب لليهود والنصارى، لأنهم يزعمونهم اليهود أنهم آمنوا بموسى، حتى من لم يؤمن بمحمد يقول نحن مؤمنون، آمنا بموسى وآمنا بالتوراة، أنهم كفروا بموسى وكفروا بالتوراة، ولو آمنوا بهما لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والنصارى يقول نحن مؤمنون بالإنجيل، مؤمنون بعيسى، وهم لو آمنوا حقيقة بالإنجيل وبعيسى عليه الصلاة والسلام لاتبعوا محمد، لأن عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بنبي من الأولين أو الآخرين فكأنما كفر بالأنبياء كلهم، لأن كل الأنبياء كل واحد